إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى أمسية مسجلة يقدمها الزميل عبد الناصر أبو زيد. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله يفعل ما يشاء، لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع. سبحانك يا الله، فأنت الواحد لا من قلة، وأنت الواجد لا من علة. سبحانك يا الله، تلطفت بلطفك الأسباب، ومضت على إرادتك الأشياء، وجرى على حكمك القضاء. سبحانك يا الله، فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله، الذي صليت عليه أنت والملائكة من قبل أن تأمرنا بالصلاة عليه، فقلت يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على من كشفت له الحجب فارتقى إلى ما لم يرتقي إليه الخليل، ونظر إلى ما لم ينظره الكليم، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، وصليت عليه أنت والملائكة تحببا وتكريما، وقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من ساحة مسجد القطب الرباني سيدي العارف بالله السيد عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا بمحافظة قنا. إخوة الإيمان والإسلام، ولد سيدي عبد الرحيم القنائي في بلدة ترغاي بمقاطعة سبتة في المملكة المغربية، وحفظ القرآن الكريم في سن 8 من عمره، وفي 18 من عمره ذهب إلى أخواله بدمشق ليأخذ من علوم أهل المشرق، وعاد في 20 من عمره إلى بلده ترغاي، وجلس مكان والده حيث قام بالوعظ والعلم في حلقات العلم. وفي 25 من عمره اتخذ طريقه إلى الحجاز من مدينة الإسكندرية حتى وصل إلى مكة المكرمة وأدى فريضة الحج، ثم أحب التنقل بينها وبين المدينة المنورة يتاجر بعض الوقت ليكتسب قوته، ويتفرغ بعد ذلك للعبادة والعلم مع علماء مكة والمدينة. واستمر سيدي عبد الرحيم القنائي على هذا الحال لمدة 9 سنوات وحيدا عابدا عالما، حتى كان موسم الحج العاشر في مكة، حيث التقى بالشيخ مجد الدين القشيري المصري، واتفق معه على الذهاب إلى مدينة قوس بمصر حيث كان الشيخ القشيري إماما للجامع العمري بمدينة قوس، ثم ذهب منها إلى مدينة قنا والتقى بالشيخ القرشي وهو أحد كبار الأولياء، ثم اعتكف سيدي عبد الرحيم القنائي لمدة عامين يدرس ويتعرف ويتعبد ويعمل بالتجارة حتى لا ينفق عليه أحد. ثم عين سيدي عبد الرحيم القنائي شيخا لقنا. ومن أقوال سيدي عبد الرحيم القنائي حيث يقول: الإسلام في ثلاث، في العلم والعمل والأخلاق. وكان يقول لتلاميذه: إن الأساس في الصدق والإخلاص، في النية والقول والعمل. رحم الله سيدي السيد عبد الرحيم القنائي لما قدم للإسلام والمسلمين، حيث كان يدعو الأحباب والأتباع إلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى والحب والاتباع الصادق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ونحن هنا في رحاب ولي من أولياء الله ومن سليل عطرة سيدنا رسول الله، نبقى مع كتاب الله، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. قل يحيي خلقه قال من يحيي العظام وهي هو الرحمن الرحيم. هو الله

فذكر إن نفعت الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما بالحق أنزلناه وبالحق نزل صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب ساحة مسجد القطب الرباني سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا بمحافظة قنا. نبقى مع العلم والعلماء ونستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ صالح السقطي وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة قنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم على دين جمع العلم إلى العمل وقصد اليأس بالأمل ودعانا إلى محاسن الآداب كما نهانا عن الفخر والإعجاب، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها السادة الأحباب، كيف يستجيب الله دعاءنا ويحقق رجاءنا؟ من الذي كشف عن أيوب ضره؟ ومن الذي وهب لسليمان ملكه ومن الذي أنقذ يونس من بطن الحوت؟ ومن الذي وهب يحيى لزكريا بعد طول يأس وقنوط؟ ومن الذي نجى إبراهيم من النار؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ إن للدعاء أيها الإخوة الأحباب شروط للإجابة حتى يستجيب لنا دعاءنا وحتى نختبر إيماننا. أولا أن نكون عند حسن ظن الله تبارك وتعالى بنا، عندما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. ومن بين آداب الدعاء أيضا أيها الأحباب ألا نستعجل الإجابة، بمعنى أن نقول لماذا لا يعطينا الله تبارك وتعالى بمجرد سؤالنا ويستجيب الله لنا في دعائنا على السرعة وعلى التو. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فإن تأخرت الإجابة إما لفعل فاعل أو لأسباب من الأسباب أو لأشياء أخرى أو لعلة من علل الحياة أو لضرورة من ضرورات الحياة. ويستجاب أيضا لدعائنا أيضا ألا يكون في الدعاء اسم أو قطيعة رحم، فإن لم يكن في الدعاء اسم أو قطيعة رحم إما أن يعجل لنا في دعوتنا وإما أن يدفع لنا من السوء بمثلها وإما أن يدخرها لنا عند لقاء الله عز وجل. فتقول الصحابة: إذن يا رسول الله نكثر من الإجابة، فيقول لهم: الله أكثر وأكبر من ذلك. ومن بين آداب الدعاء أيضا أيها الأحباب ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. ومن بين آداب الدعاء أيضا ألا ترتفع أصواتنا بالدعاء، لأن الله تبارك وتعالى قريب منا يسمع دعاءنا ويلبي رجاءنا عندما نرفع أصواتنا، فربنا أقرب إلينا من حبل الوريد. ولذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة يدعون وترتفع أصواتهم بالدعاء، ماذا قال لهم؟ قال لهم: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. ومن بين آداب الدعاء أيضا ونحن مقبلين على عمل جاد لا بد وأن نأكل الحلال وأن نتغذى بالحلال وأن نلبس الحلال وأن نكون مع الحلال وأن نكون في عملنا جادين مخلصين لله تبارك وتعالى في أفعالنا وفي أعمالنا وفي كل حركاتنا وسكناتنا، داعيا المولى عز وجل في هذه الليلة الطيبة المباركة. أدعو الله تبارك وتعالى أن يديم على مصرنا الأمن والأمان والاستقرار لما فيه الخير ولما فيه الرشد. أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يجعل أعمالنا في صالح الوطن وفي صالح الدين وفي صالح المجتمع الذي نعيش فيه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ صالح السقطي وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة قنا في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من رحاب ساحة مسجد القطب الرباني سيدي السيد عبد الرحيم القنائي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة قنا بمحافظة قنا. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل إبراهيم السيد راشد. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله. لا خلق أبدا يقدر Bye. شملنا ولعلنا فيما نريد نصيب. أدم الصلاة على الحبيب، أدم الصلاة على الحبيب، فصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل إبراهيم السيد راشد، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب ساحة مسجد العارف بالله سيدي السيد عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا بمحافظة قنا. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات حسين زين من الهندسة الإذاعية، وتحيات عبد الناصر أبو زيد، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.